الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن، ونحن في مساء الأحد 11 من شهر رمضان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ حيث كنا قد وقفنا في سورة النحل على الآية 65، قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والقراءة مع الشيخ عدنان الحيرب، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كري مراجح حفظه الله تعالى: قوله تعالى: بعد موتها، بعد يبثها وجذبها، لآية دالة على البعث. يسمعون سماع تدبر، لأن العبرة بسماع القلب لا الأذن. في الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، لا عبرة العظة. فرث هو السفل، الطعام المهضوم ما دام في الكارش، سائغا سهل المرور في الحلق، حتى قيل: لم يغص أحد باللبن قد سكرا خمرا، وكان المن به قبل تحريمه في آية المائدة. وقيل: السكر اسم للخل في لغة الحبشة، وقيل: هو اسم للعصير ما دام حل على هذين القولين فلا نصف في الآية. ورزقا حسنا وخلا وتمرا وزبيبا وأوحى وحيا إلها من بيوتا أوكارا تبنيها النحل لتعسل فيها، وفيها من دقة الصنع والجميل الهندسة ما يعجز عنه عقلاء البشر إلا بالمسطرة والفرجار. سبل ربك الطرق التي ألهمك الله سلوكها لطلب الثمار زلولا مسخرة هذه السبل إليك، فلا تعثر عليك وإن توعرت، ولا تضلين عن العود فيها، وإن بعدت أو مذللا النحل إلى أصحاب حتى لا ينقلونه من مكان لآخر فلا يستعصي، إلى أرذل العمر إلى خسه من الهرم والخرف لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ليؤول إلى حالة تشبه الطفل في ضعف الجسم والعقل. فما الذين فضلوا فلا يسمح ذو المال أن يجعلوا مواليهم شركاء معهم في هذا المال شأنهم فيه شأنهم، فكيف يجيز الكافرون أن يشرك الله في عبادته غيره؟ يجحدون يكفرون من أنفسكم من جنسكم ليحصل الإنس وحفدة وأولاد أولاد، وأصل الحافل المسرع بالطاعة، وإليك نسعى ونحفد. حول النص الكريم: إحياء الأرض بعد موتها دليل على البعث بعد الموت، فالحيوان يسير من التراب إلى الغذاء، إلى النطفة، إلى الرحم، إلى الولادة، إلى الطفولة، إلى الشباب، إلى الهرم، إلى الموت. فعملية البعث قائمة في الدنيا وتقع عليها حواسنا، فأي بعد في البعث بعد الموت. ثم المأكول يتحول إلى عصارات، ثم تتحول هذه العصارات إلى دم يسري في العروق، ثم تحوله الغدد إلى سائل قاسم من مليء دمع وريق ومخاط ولبن. فما أعظم قدرة الله. في الحديث إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فاسقه عسلا. ثم جاء فقال: رسول الله اسقيت عسلا، فما زاد إلا استطلاقا. قال: اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقه عسلا. ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما زاده ذلك إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، كذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا، فسقه عسلا، فبارئ. متفق عليه. والظاهر أن لدى هذا الرجل فضلات أسرعت إلى الخروج على أثر العسل، ثم استمسك بطنه في الحديث الشفاء في ذات، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. متفق عليه. من دون الله غير الله ما لا يملك أصناما لا تملك، من السماوات بالمطر والأرض بالنبات، ولا يستطيعون، ليس لهم نوع استطاعة أصلا لأنهم حجارة. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تشبهوا الله بخلقه فتعبدوا بعض المخلوقات، فإن الخالق غير المخلوق والرازق غير المرزوق، يعلم ما أنتم عليه من ضرب الأمثال وعبادة غيره، وما تحقون على ذلك من العقاب الأليم، وهو تهديد ووعيد. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عبدا رقيقا كامل الرقي لا يملك أن يتصرف إلا بإذن سيده، فليس مبعضا ولا مكاتما ليكون له شائبة ملكية. ومن رزقناه منا رزقا حسنا ورجلا حرا يتصرف ما رزقه الله تصرفا مطلقا، وينفق منه كيف شاء. ليس سواء هذا الفريقان. وكذلك ليس صحيحا أن يستوي في العبادة حجر جلمد مع الله العالم الدائم الخالق الرازق المصرف كيف يشاء. أبكم هو الذي ولد أخرت لا يقدر على شيء لأنه لا يفهم ولا يفهم، وهو كل على مولاه وثقيل على سيده محمول عليه في كل حاجاته. ومن يأمر بالعدل ورجل آخر له علم وقدرة وهو ذو استقامة ونصيحة. فشركاؤهم مثل للعبد العاجز الذي لا يحسن شيئا، ومن يأمر بالعدل مثل للمعبود بحق وهو الله جل جلاله. غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما، وما أمر ساعة إلا كلمح البصر، وما أمر قيام الساعة في السرعة والسهولة إلا بمقدار ما ينطبق جفن العين على أخيه أو هو أقرب، بل وقتها أسرع من ذلك. فسبحان القادر. مسخرات المذللات للطيران بما خلق الله لهن من أجل نعم. في جو السماء في الهواء بين الخافقين ما يمسكهن إلا الله، ما أحد غير الله قادر على أن يحفظهن من السقوط. حول النص الكريم عبادة الخالق سموهم بالعقل إلى مستوى الملكية في معان علوية، وعبادة المخلوق هبوط بالعقل إلى مستوى المادية في مستنقعات وثنية. عبادة الأوثان إعلان العقل عن نفسه أنه جهاز توقف إذ لا يمكن أن يعمل ثم يخضع للحجر الأصم. الأمثال في القرآن آية بينات من آيات الفن الأدبي والإبداع الفكري وثروة رائعة للبيان الرفيع. ألا ترى أن المرأة لا يكاد يأتي على آخر هذه الآية؟ أحدهما أبكم ولا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير إلا وينفر من هذا العبد الغليظ المستقيل الذي لو قدر له أن يصحبه لأصيب بأشد الأمراض في يومين ولا مات في اليوم الثالث، وإن واته الأجر وإن لم يواته عاش في أشد من الموت كلمح البصر أي في السرعة ونحوها. قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الإنسان بذاته عاجز تام العجز وما لديه من قدر إنما هو تفضل الله عليه. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة، فلا يجب عليه أن يشكر النعمة وأن يطيع المنعم. إي وربي فنسأل الله التوفيق. من بيوتكم ساكنا موضعا تسكنون فيه، والبيوت جمع بيت المأوى ليلا ثم التسع فيه. وبيوت الإنسان تكون من خشب الطين مواد البناء، وهي مسكن الإنسان من أهل الحضر ولا يمكن نقلها بل ينتقل الإنسان إليها، وهي المراد بقوله تعالى من بيوتكم وتكون من الخيام والفساطيس والقباب، وهذه يسكنها أهل الوبر، وهي المرادة بقوله جعل لكم من جنود الأنعام بيوتا، وتنتقل مع الإنسان حيثما انتقل من جنود الأنعام متخذ من الأدم الجلود ومن وبر الجمال وصوف المغانم وشعر المعز. تستخفونها يخف عليكم حملها ونقلها يوم ظعنكم وقت ترحالكم. أثاثا هو ما يلبس ويفرش، ومتاعا أشياء متفرقة ينتفع بها في شؤون الحياة إلى حين تبلى أو إلى حين موت أصحابها. مما خلق من الجبال والأشجار ومواد البناء ظلالا جمع ظل تتقون به شدة الحر والبرد، أكنانا مواضع تسكنون فيها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيها جمع كن سرابيل جمع سربال، وهو كل ما لبس من قميص ودرع وجلباب وغير ذلك سواء كان من صوف أو كتان أو قطن أو غير ذلك. تقيكم الحر تدفع عنكم الحر والبرد. واكتفى بذكر الحر عن البرد لأن المخاطبين كانت بلادهم حارة وكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد. وسرابيل تقيكم بأسكم ودروعا من حديد تقيكم أهوال الحرب. تسلمون تخلصون لله في العبادة. لا يؤذن الذين كفروا في الاعتذار ولا يؤذن لهم فيعتذرون أو في الرجوع إلى دار التكليف يستعتبون. لا يطلب منهم العتبة أي الرجوع إلى ما يرضي الله، لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، ولأنه لا مجال للعودة إلى دار الدنيا بحال ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون. شركاءهم الآلة المزعومة قالوا ربنا هؤلاء، قالوا ذلك مستغيثين بهم ظانين أنهم على شيء، ولكن الشركاء يخافون وينكرون عليهم قولهم. استسلم الشركاء مقادين لله يوم القيامة، وضل عنهم ما كانوا يفترون، وغاب عنهم ما كانوا يزعمون من أن آلهتهم تشفع وتنفع. حول النص الكريم يقلب الله القول على أثار بشتى في بيانه قدرته ونعمه ليلفت أنظار الغارقين في أحوال وثنية حجرية بكماء أو مدنية حديثة عامة، ليعودوا إلى الله بالخضوع والعبادة وامتثلوا أو أمره بالانقياد والطاعة. وقد استجاب ذو الوثنية الحجرية فآمنوا وانساحوا في الأرض يدعون إلى الحق فآمنت الدنيا بإيمانهم، ولا يزال ذو الوثنية المدنية الحديثة في قاعات الامتحان ونرجو الله لهم النجاح والفوز. عساهم يغضبون الشيطان ويرضون الرحمن في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقولون عم يا ربي فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول من شهودك فيقول محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا رواه البخاري اللهم اجعلنا من أمته الذين كفروا الذين جمعوا بين الكفر وصد الناس عن الإسلام وصد الناس عن الإسلام لهم عذابان عذاب على كفرهم وعذاب على صدهم ومثل الآية قوله تعالى وما ينهون عنه وينأون عنه في كل أمة في كل طائفة شهيدا عليهم نبي كل أمة شهيد عليها على هؤلاء على أهل الأرض لأنه بعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء بيانا لأمور الدين بالعدل بالمساواة في كل شيء بلا زيادة ولا نقصان فيه والمراد هنا المكافأة في الخير والشر والإحسان هو مقابلة الخير بأكثر منه والشر بالعفو عنه وإيتاء ذي القربى وإعطاء الأقارب حقه من الصلة والبر والفحشاء ما قبح من القول والفعل فيدخل فيه الزنا وشرب الخمر والحرث والطمع والسرقة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المذمومة والمنكر ما تنكره العقول من دواعي قوة الغضبية كالضرب الشديد والقتل والتطاول على الناس والبغي هو الاستعلاء على الناس والتجبر عليهم بالظلم والعدوان يعظكم ينبهكم إلى الخير بالنصح والإرشاد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تحنثوا في الأيمان بعد توثيقها وهو احتراز عن لغو اليمين كفينا شاهدا ورقيبا حيث حلفتم به من بعد قوة من بعد إبرام وإحكام أنكاسا جمع نكث وهو الغزل إذا انحلت قواه وتفككت طاقاته وعراه وهو مثل ضربه الله لمن نكث عهده تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تجعلون إيمانكم خديعة وغرورا ليطمئنوا إليكم وأنتم مضمرون الظاهر هذا على قراءة أخرى الآية تتخذون أيمانكم نعم نعم هكذا قرأتها تتخذون أيمانكم دخل بينكم نعم نعم تجعلون أيمانكم خديعة وغرورا ليطمئنوا إليكم وأنتم مضمرون لهم الغدر والنقلة إلى غيرهم أن تكون أمة هي أربى من أمة تخونونهم وتضمرون النقلة إلى غيرهم من أجل أنهم أكثر منهم عددا وعددا وأعز ونفر أمة واحدة متفقة على دين الإسلام حول النص الكريم زدناهم عذابا في الأثر عن مجاهد إن أهل النار إذا جزعوا من حرها استغاثوا بضحضاح في النار فإذا أتوه تلقاءهم عقارب فإذا أتوه تلقاهم عقارب كأنهم من البغال الدهم وأفاع كأنهن البخاتي ضخام الإبل تضربهم فذلك الزياد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح تبيانا لكل شيء إما في الكتاب وإما بإحالة على السنة وما أتاكم رسول فخذوه وإما بإحالة على الإجماع ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين لهم هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أو وإما بإحالته على القياس فاعتبروا يا أولي الأبصار والاعتبار النظر والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس في القرآن علم غزير عن الكون والحياة والإنسان غيرها جاء استدلالا على وجود الله وحدانيته يساوقه العلم كلما امتدت الحياة أجمع آية في القرآن للخير والشر إن الله يأمر بالعدل وأكثر آية في كتاب الله تفويضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأكثر آية في كتاب الله رجاء قل يا عبادي الذين أسرفوا روي أن عثمان بن مظعون قال ما أسلمت ابتداء إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يعرض علي الإسلام دون أن يستقر الإيمان في قلبي حتى نزلت إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكنت عنده فاستقر الإيمان في قلبي رواه الإمام أحمد كان في مكة امرأة خرقاء وكلما غزلت غزلا نقضته فضربت مثلا لمن يبرم عهدا ثم ينقضه الآية صلحوها تتخذون أيمانكم بفتح الهمزة والتفسير كذلك تجعلون أيمانكم نعم نعم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا تجعلوا أيمانكم ذريعة للمكر والفساد كان بعضهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مضمرين نقض العهد فنوه عن ذلك فتزل قدم بعد ثبوتها فتزول قدم عن مركزها بعد رسوخها فيه وهو تمثيل للانحراف عن محجة الإسلام بعد الاستقامة عليها السوء العذاب بما صدتم عن سبيل الله بمنعكم أنفسكم وغيركم عن الإسلام ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تستبدلوا بمواثيق الله التي عقدتموها بالإيمان صبرا بالإيمان عرضا يسيرا من حطام الدنيا فحطام الدنيا يسير مهما جل وقليل مهما كثر ينفذ يفنى باق دائم صبر على الوفاء بالعهود ومشاق التكاليف وهو مؤمن جملة حالية تفيد العمل الصالح بالإيمان إذ لا اعتداد بأعمال الكافر يوم القيامة فلا تدني من الجنة ولا تباعد من النار قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا حياة طيبة في الدنيا بالتوفيق للطاعة والرزق الحلال وفي القبر بالراحة من عذاب القبر وفي الجنة بالنعيم المقيم وحياة الجنة حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وملك بلا هلاك وسعادة بلا شقاوة فإذا قرأت القرآن فإذا أردت أن قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان ليس للشيطان تسلط وسيلة على المؤمنين بالله المتوكلين عليه إنما سلطان على الذين مفاد هذه الآية إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أن الله جل وعلا يحول بين المؤمنين وبين الشياطين كيف شاء سبحانه وتعالى نعم. إنما سلطانه على الذين يتولونه ليس له تسلط على الذين اتخذوه إلا على الذين اتخذوه نصيرا من دون الله وكفروا بسببه وإذا بدلنا آية مكان آية وإذا نسخنا آية بآية لمصلحة الناس والله أعلم بما ينزل والله أعلم بالمصالح التي لأجلها ينسخ ويثبت فلا يحزنك قولهم واتهامهم قالوا إنما أنت مفتر قال الكافرون ما أتى محمد إلا متقول على الله بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ قل نزله روح القدس قل لهم لم أفتر القرآن وإنما نزله روح القدس من عند الله منجما بحسب المصالح جبريل عليه السلام حول النص الكريم لا تتخذوا أيمانكم بايعا إن جمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأكدوا الأيمان على بيعة ثم نقضوا عهودهم لضعف المسلمين وقلتهم وقوة المشركين وكثرة فنهوا عن ذلك الثبات على العهود ترسخ المرء لاحترامه بقدر ما نقضها يذهب باحترامه ويمحو من قيمته حياة طيبة من قوله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه رواه مسلم فاستعد بالله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته وظاهر الآية وجوب الاستعادة لأن الأصل في الأمر أن يفيد الوجوب وإلى الوجوب ذهب عطاء واتفق سائر الفقهاء على أن الاستعادة سنة في الصلاة وغيرها والصارف عن وجوب أحاديث منها لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين فبدأ بالقراءة بالحمد لا بالاستعادة رواه البخاري مكان آية كانت عدة المتوفات من سنة إلى 14 أيام ونسخ ثبات الواحد من المسلمين العشرة من الكافرين بالواحد الاثنين أثناء قتال المسلمين للمشركين يمكن الجمع بين قول عطاء وقول الجمهور أن الاستعاذة ينبغي الاتيان بها عند قراءة القرآن وتترك الاستعاذة عند الاستشهاد بالآيات فرق بين المسألتين نعم إنما يعلمه بشر زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن من إنسان أعجمي قيل هو عبد اسمه يعيش وقيل هو عداس وقيل هو عبد لبن الحضرمي اسمه جبر وقيل هو بلعام وقيل سلمان الفارسي يلحدون إليه يشيرون إليه ويزعمون أنه يعلم محمد القرآن وهذا لسان وهذا القرآن ذو بيان ونصاحة المعجزين فأنى للعي أن لا يبين الذي لا يبين أن يأتي بالبليغ المعجز سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم يفتري الكذب يختلقه هم الكاذبون لا غيرهم وهو رد لقولهم إنما أنت مفتر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أجبر على الترفض بكلمة الكفر وقلبه راسخ الإيمان فلا شيء عليه لأن الإيمان محل القلب من شرح بالكفر صدرا من طابت نفسه بالكفر لا جرم لا شك للذين هاجروا إلى المدينة المنورة من بعد ما فتنوا من بعد أن عذبهم المشركون بأنواع العذاب ليحملوهم على ترك الإسلام قوله لأن الإيمان محله القلب يعني أصله وبدءه وأسه نعم حول النص الكريم لقد نعلم عجيب أمر كفار قريش فهم ذو البيان واللسان وعجزوا عن الإتيان بسورة مثل القرآن روم والتحدي يزعمون أن أعجميا لا يكاد يبين يعلم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو قمة الإعجاز ولكن القوم على عمه واضطراب أمام حجج القرآن فحاروا بالقول وحارت بهم حياته فهم يخبطون في التهم خط الناقة العشواء في ليلة الظلماء روي أن قريشا أكره عمارا وأباه ياسرا وأمه سمية على الارتداد فربطوا سمية بين بعيرين وقالوا إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل ياسر وهما أول قتيلين في الإسلام وأعطاهم عمار لسانه ما أرادوا مكرها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر فقال صلى الله عليه وسلم كلا إن عمارا امتلأ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحم ودمه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينه ويقول ما لك إن عادوا لك فقل لهم مثل ما قلت رواه الطبري في الآية دليل على إباحة الترفض بكلمة الكفر حالة الإكراه. وقال العلماء يجب أن يكون الإكراه بعذاب لا طاقة المكره به كالتخويف بالقتل وكالقتل الشديد والإيلامات القوية مثل التحريق بالنار ونحوه، ولكن الأفضل أن يصبر ويتحمل إعزازا للدين كما فعل ياسر وسمية. ولما روي أن سيئ لما تأخذ رجلين فقال لأحدهم ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال فما تقول فيه؟ قال أنت أيضا. فخلاه. قال الآخر ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال فما تقول فيه؟ قال أنا أصم. فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه فقتل. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. رواه ابن أبي شيبة ومسلم. اختلف أئمة في وقوع طلاق المكره. فقال الشافعي وأحمد لا يقع طلاق المكره، وقال أبو حنيفة يقع. واستدل الشافعي بحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ونسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه، وحديث صحيح. ولا يمكن أن يراد نفي الذات لأن ذاته موجودة، فوجب حمله على نفي آثاره. وبحديث لا طلاق في إغلاق، رواه ابن ماجه، وحديث حسن. وتمسك أبو حنيفة بقوله تعالى فإن طلق فلا تحل له، وهذا قد طلقها، وأجيب بأن الآية مخصوصة بغير ذلك جمع من الأدلة. للذين هاجروا من بعد نزلت في عياش بن ربيعة وأبي جندل بن سهيل بن عمرو والوليد بن الوليد بن المغيرة وسلمة بن هشام وعبد الله بن أسد الثقفي، فتنهم المشركون وعذبوهم فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم ثم هاجروا وجاهدوا. الطلاق في الإغلاق لا يقع، لكن معنى الإغلاق أن لا يفرق الإنسان بين أمه وأخته وزوجته، إذا وصل إلى هذه المرحلة فالطلاق لا يقع، أما طلاق السكران فيقع. نعم. تجادل عن نفسها تدافع وتعتذر عن ذاتها كقول النفس الكافرة والله ربنا ما كنا مشركين دون أن يهمها شأن غيرها. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ما عملت إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قرية أكثر المفسرين على أنها مكة المكرمة، والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة، والظاهر أن الله ضرب القرية الموصوفة بما ذكر سبحانه لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرهم النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم نقمته آمنة ذات أمن مطمئنة قارة بأهلها لا يحتاجون فيها إلى نزعة وانتقال رغدا واسعا طيبا من كل مكان بطريق البر والبحر رسولا منهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العذاب عذاب الجوع بالقحط والقتل في بدر. حرم عليكم الميتة أكلها وهي التي ماتت بغير زكاة شرعية، وما أهل لغير الله بهما ذكر اسم غير الله عليه عند ذبحه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن دفعته ضرورة الجوع إلى الأكل من الميتة غير متجاوز الحد الذي يدفع به الجوع فلا إثم عليه، أو غير باغ أي خارج على الإمام كالبغاة ولا عاد كقطاع الطرق لأنهم عصاة فلا يترخصون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة، فتحرم البحيرة والسائبة والبصيلة والحامي وهي حلال، وتحل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وهي حرام، فالتحليل والتحريم لله وحده وليس لأحد أن يشرع من عنده. ليفتروا على الله الكذب لتختلق الكذب على الله متاع قليل، منفعتهم فيما هم متمسكون به من أعمال الجاهلية منفعة قليلة، وينتظرهم عذاب ذو ألم شديد. هادوا هم اليهود، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور. حول النص الكريم آمنة مطمئنة ثلاثة ليس لها نهاية، الأمن والصحة والكفاية. فأذاقها الله لباسا بدعاء رسول الله عليهم، اللهم اشتد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، متفق عليه. فقطع عنهم المطر وقطع العرب عنهم الميرة، وتوالت عليهم سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جهدوا، وأكلوا العظام المحرقة والكلاب الميتة والجيف، وشربوا الدماء، ثم أخذهم يوم بدر ما أخذهم من العذاب. ثم إن رؤساء مكة تكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن في الطعام إليهم، فذلك قوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف، فلم أزل أخاف الفتية إلى يوم هذا وحق له، فمن توصل إلى الفتية بلسان ذلق وخلق ملق خاليا من شروط المفتي العلمية كان كما قال الشاعر كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائري. السوء هو كل ما لا ينبغي فعله، فيشمل الكفر والمعاصي بجهالة جاهلين عاقبة السوء وعظمة المولى سبحانه، فما أحد يختار المعصية إلا جاهلا، ولو علم قدر العقاب المدخر للعصاة ما أقدم على معصية. في الآية الكريمة تبيان سعة رحمة الله، فإن المعاصي لا تمنع من التوبة، فإن بابها مفتوح لكل كافر ما لم يغرغر. فالآية ترغب للكافر بالإسلام وللعاصي بالتوبة، كان أمة كان قدوة جامعا لكل صفات الخير، قانتا مطيعا حنيفا مائلا عن الباطل للحق مستقيما على الإسلام. لأنعمه جمع القلة مشعرا أنه كان يشكر على القليل، فكيف بالكثير. اجتباه اختاره لنبوة والخلة حسنها، جعلنا له ثناء الحسن عند كل أهل الملل، فكلهم يحبونه ويزعمون أنهم على ملته. اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع إبراهيم في ملة التوحيد والدعوة إليها برفق وإيراد الدلائل المبثوثة في الكون عليها والمجادلة الحسنى مع كل أحد حسب فهمه إلى غير ذلك. إنما جعل السبت فورض تعظيمه، أو جعل اسم المعصية فيه على الذين اختلفوا فيه، على الذين خالفوا فيه نبيهم، وهم اليهود، فقد أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة واختاروا السبت، فشدد عليهم بتحريم الصيد فيه إلى سبيل ربك إلى الإسلام بالحكمة بالمعاملة الحكيمة والقول الصحيح الحكيم والدليل النير أو بالقرآن، والقرآن حكمة كله، وجادلهم بالتي هي أحسن وناظرهم بطريقة الفضلى من قول حسن وجانب لين وبحث موضوعي، وتنزل إلى مستوى تفكيرهم ووعيهم حسب قدرهم، إلا بالله إلا بتوفيقه، ولا تحزن عليهم على الكفار حتى لا يدفعك الحزن والإشفاق على المبالغة في الحرص الباقع للنفس، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ولا تك في ضيق بما يمكرون، فالعاقبة لك والله ناصرك. حول النص الكريم، إن إبراهيم كان أمة، في الآية رد على الكفار قريش إذ قالوا نحن على ملة إبراهيم، وعلى اليهود إذ قالوا عزير ابن الله، وعلى النصارى في زعمهم التثليث، وكلهم مع ذلك زعموا أنهم على ملة إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، فقد ناء بلسانه وقلبه وأركان عن الشرك والمشركين. والأمة ما وافق الحق إن كنت واحد وحدك. كان إبراهيم عليه السلام على قدم راسخة في الخلة والطاعة، فهو رئيس الموحدين، كسر الأصنام وجادل الكفار إلى غير ذلك مما هو معروف من صفاته. ولكن خير أوصاف أن كان محمد صلى الله عليه وسلم على ملته وشرعته، وقد رمزت الآية لذلك حين فصلت عما قبلها بثمة بثم ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم. وفي الآية التدرج في التعليم والتوجيه مراعاة الناحية النفسية، فغرض الآية ألا ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن مثل بعم حمزة بن عبد المطلب، فجاءت على هذا الأسلوب الذي ابتدى أولا بإن وهي لا تفيد التحقيق، ثم بالقسم على أن الصبر خير ولئن صبرتم، ثم ثلثت بالأمر بالصبر بعد أن مهدت لهذا الأمر وأصبحت النفس مستعدة لتلقيه، واصبر، ثم دلت على مواقع الصبر وطرق الوصول إليه، وما صبرك إلا بالله، ثم ختمت الموضوع بأن العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يحسن إليهم بالعفو والصفح. سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان مصدر يفيد التنزيه والتعجب، تنزيها لله عن كل نقص، حيث أجرى حادث الإسراء العجيب الخارق للعادة. أسرى، الإسراء هو السير ليلا، يقال سرى وأسرى بعبده بمحمد صلى الله عليه وسلم ليلا، ذكر منكرا ليشير إلى قصر مدة الإسراء، حيث كان هذا الأمر الجليل في جزء يسير من الليل، وليشير أيضا إلى أنه كان مهيئا لذلك، فمن الفرش إلى العرش، من المسجد الحرام، من نفس المسجد كما هو ظاهر الآية، أو من بيت أم هانئ، ويراد من المسجد حينئذ الحرم، لأنه فناء المسجد، وجمع بين القولين بأن الملائكة احتملوه من بيتها إلى المسجد، ثم أسري به منه يقظة لا مناما بالروح والجسد معا. الأقصى أبعد مسجد من مكة، باركنا حوله بثمار والأنهار، من آياتنا، من عجائب قدرتنا، تكريما له، إنه هو السميع البصير، إنه سبحانه السميع لجميع الأقوال، البصير بكل الأحوال. الكتاب، التوراة، أن لا لألا وكيلا تفوضون إليه أموركم. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح، حملناهم مع نوح في السفينة، وقضينا وأوحينا في الكتاب، في التوراة، في الأرض، في أرض فلسطين من بلاد الشام، مرتين، أولاهما بقتل زكريا عليه السلام ومخالفة أحكام التوراة، وحبس أرميا حين أنذرهم بسخط الله، والأخرى بقتل يحيى بن زكريا، وقصد قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. قصد قتل عيسى عليه الصلاة، هذا أحد الأقوال في معنى مرتين، وهناك قول آخر أن المرة الأولى كان في زمن بختنصر، ف فسلط الله عليهم بغت نصر، والمرة الثانية أنها لم تقع بعد وستقع. نعم. ولا تعنون علوا كبيرا بالظلم والتمرد، وعد أولاهما وعد انتقام المرة الأولى عبادا لنا جالوت وجنود، فقتلوهم وسبوا أولادهم أولي بأس شديد أصحاب قوة في الحرب والبطش، فجاءوا خلال الديار فترددوا وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم، رددنا لكم الكرة عليهم أعدنا لكم الدولة والغلبة على من قهروكم وغلبوكم، بأن سلط داود على جالوت فقتله أكثر نفرا وعشيرا، وعد الآخرة وعد انتقام المرة الثانية، ليسوء وجوهكم ليحزنوكم بالقتل والأسر والإضطهاد حزنا يظهر في وجوهكم، وليتبروا ما علوا تتبيرا، وليدمروا ما استولوا عليه مدة غلبتهم عليكم تدميرا فظيعا، فأوقعوا باليهود وقتلوهم وأسروهم وخربوا بيت المقدس وخلب القدس من بني إسرائيل، وقد تم ذلك سنة 70 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. حول المسجد الكريم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى تشير إلى أن على أتباع الأنبياء جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويأتموا وجهاته وأن يجتمعوا على نصرة فلسطين وإعادة أهلها إليها. اليهود قوم مجرمون قتلوا الأنبياء فاستحقوا أن ينالهم سخط الله، ومهما امتد بهم الاستدراج فهم في طريقهم إلى بطش الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أن يرحمكم يا بني إسرائيل إن استقمتم بعد عوجا وأطعتم بعد معصية، وإن عدنا وإن رجعتم إلى الفساد والإفساد رجعنا إلى البطش بكم حصيرا محبسا وسجنا للتي هي أقوم للطريقة التي هي أعدل وأصواب، أجرا كبيرا في الجنة بحيث لا يعلم قدره إلا الله تعالى. أعتدنا هيئنا وأعددنا أليما مؤلما في النار، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو الإنسان عند ضجره على نفسه وأهله وماله بالشر مثل دعائه بالخير، ولو استجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير لهلك عجولا يسارع إلى كل ما يخطر بباله ولا ينظر إلى عاقبة ذلك. آيتين دالتين على تمام العلم وشمول القدرة. فمحونا آية الليل فطمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه مبصرة مبصرا فيها بالضوء، لتبتغوا فضلا من ربكم، لتطلبوا في بياض النهار أسباب معاشكم، والحساب للأوقات كآجال الديون وأوقات الصلاة والحج والصوم والزكاة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، وكل شيء فصلناه تفصيلا وفصلنا تفصيلا بينا كل ما تحتاجون إليه في مصالح دينكم ودنياكم. طائره عمله في عنقه خص بالذكر لأن اللزوم فيه أشد، ولأن العمل الصالح يزين صاحبه كالقلادة في العنق، والعمل السيء يشين صاحبه كالغل فيه. وسمي العمل طائرا لأن العرب كانوا إذا أرادوا فعل أمر نظروا إلى الطير إذا طار، فإن طارت متيامنا قدموا على ذلك الأمر وعرفوا أنه خير، إن طار متياسرا تأخروا وعرفوا أنه شر، فلما كثر ذلك منهم سموا نفس الخير والشر طائرا. كتابا مكتوبا فيه عملكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، رسولا يهدي إلى وحدانية الله. والآية بعمومها تدل على أن أهل الفترة دي لهم حكم خاص إذ لم تبلغهم الدعوة، وقد صرحت السنة بأنهم يمتحنون في الآخرة، وهم ما بين نوح وإدريس وبين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين. هم ما بين نوح وإدريس وبين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام من حيث الزمن، وأما من حيث الوصف فكل من لم تصل إليه الرسالة، كل من لم تصل إليه الرسالة حتى لو كان في زمن البعثة، يعني لو كان شخص في زمن عيسى عليه السلام في الصين وما سمع بالدعوة لا يحاسب. أمرنا مترفيها أمرنا رؤساءهم بالطاعة ففسقوا فيها فخرجوا عن الطاعة فحق عليها القول فلزمتها كلمة العذاب، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وأهلكنا أمما كثيرة بعد زمن نوح، خبيرا بصيرا عالما بواطنها وظواهرها. حول النص الكريم ذكر الطبري بسنده الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى نسم الذين ماتوا في الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا، ثم أرسل رسولا أن يدخلوا النار، فيقولون كيف ولم يأتنا رسول، ويم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قبل، قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، في رواية صحيحة في المسند: ومن لم يدخلها يسحب إليها، وإن عدتم عدنا، اللهم إنهم عادوا إلى مباردتك وتدنيث مسجدك، فخذهم أخ العزيز المقتدر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي الحديث: إني تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وروي برواية كثيرة صحيحة: كتاب الله وسنتي كفى بنفسك اليوم. قال الحسن: لا، كتاب الله وعترتي، كتاب الله اعتصموا به، وعترتي استوصوا بهم خيرا. إذن كيف نفهم الحديث؟ كتاب الله أوصيكم به، وعترتي أوصيكم بهم خيرا، هذا معنى. نعم. كفى بنفسك اليوم. قال الحسن: وعدن الله في حقك من جعلك حسيب نفسك. من كان يريد العاجلة، من كان يريد الدنيا مقصورا عليها همه كالكافر المنافق المرائي، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أعطينا لمن نريد ما نريد من البسط والتقتير في الدنيا، يصلاها يدخلها مذموما ملوما مدحورا مطرودا. ومن أراد الآخرة، ومن كانت نية عمله مقصورة على ثواب الآخرة وسعى لها سعيها وعمل العمل اللائق بها، كلا من الكافر مريد الدنيا والمؤمن مريد الآخرة محظورا ممنوعا، فعطاء الله ملء السهل والجبل، فسبحان الجواد المعطاء. انظر أيها الإنسان، أو يا محمد، كيف فضلنا بعضهم على بعض حسب الحكمة، وأكبر تفضيلا من درجات الدنيا، فتجب العناية بالآخرة، وما عند الله خير للأبرار، فتقعد ملوما مخذولا، فتصير ممن جمعوا على أنفسهم الذم والخذلان. وقضى ربك أمر وأوجب إحسانا، وأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، كأن يضطر إليك في حالة الضعف والعجز ولا يكون لهما كافل غيرك، فيصيرا عندك في آخر عمرهما كما كنت عندهما في أول عمرك، فلا تقل لهما أف، فلا تضجر منهما، ولا تنهرهما، ولا تزجرهما عما يتعاطيان مما لا يعجبك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وألن جانبك لهما من أجل الرحمة، لا من خوف العاري بما في نفوسكم من إضمار البر أو العقوق للأوابين للرجعين إلى الله بالطاعة مرة بعد مرة. ذا القربى صاحب القرابة من جهة الأب أو الأم مهما بعدت القرابة، وابن السبيل الغريب المنقطع سمي بذلك لأنه ملازم للطريق حتى كأنه ابنه. ولا تبذر تبذيرا، لا تبذر المال فيما لا ينبغي، لأن التبذير بسط اليد في المال على حسب الهوى، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. إخوان الشياطين على طريقتهم كفورا شديد الكفر لنعم ربه، فكذلك أخو الشيطان المبذر. حول النص الكريم: وهو مؤمن، قال بعضهم: من لم تكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت، ونية صادقة، عمل مصيب. روى الدينوري في المجالسة عن سفيان الثوري قال: حضر باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من مشيخة الفتح وغيرهم، فيهم سهيل بن عمرو وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فخرج الآذن: أين صهيب؟ أين عمار؟ أين سلمان؟ ليدخلوا. فتمعرت وجوه القوم، فقال سهيل: لم تمعر وجوهكم؟ دعوا ودعينا، فأسرعوا وأبطأنا، ولئن حسدتموهم على باب عمر فما أعد الله عز وجل لهم في الجنة أكثر من هذا. مثل الله حال الولد مع أبوه بحال طائر إذا ضمج فرقه إليه لتربيته فإنه يقفض له جناحه، فكأن الله قال للولد: اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا في حال صغره. قال عثمان بن الأسود: كنت أطوف مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه إلى أبي قبيس جبل بمكة وقال: لو أن رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين، ولو أنفق درهما واحدا في معصية الله كان من المسرفين. عنهم، عن ذوي القربى واليتامى والمساكين: ابتغاء رحمة من ربك ترجوها طلبا لرزق ترجوه من فضل الله لتعطيه منه قولا ميسورا قولا لينا بأن تعيدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق. ولا تجعل يدك لا تقتر فتلام على البخل، ولا تسرف فتصبح لا مال لك، كأن اليد بالمنع مشدودة بالغل وبالعطاء طلقة مفتوحة، يبسط يوسع ويقدر يضيق، خبيرا بصيرا عالم بمصالح فيرزقهم بحسبها. ولا تقتل أولادكم بالوأد، الدفن حال الحياة وغيره كالإجهاض، خشية إملاق، مخافة فقر، خطأ كبيرا إثما عظيما. ولا تقربوا الزنا، أبلغ من ولا تزنوا، لأنه يشمل المنع من مقدماته كالنظر والكلام واللمس والقبلة، فاحش فعلة قبيحة لوليه لوارثه سلطانا تسليطا على القاتل، فلا يسرف في القتل، فلا يتجاوز الحد في القتل بأن يقتل غير قاتله، إنه كان منصورا، إنه ولي إن ولي المقتول منصورا من الله ومن الحاكم، إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتصرف الذي يثمر مال اليتيم. قال ابن عباس: إذا احتاج أكل بالمعروف، وإذا أيسر رضاه، فإن لم يوسر فلا شيء عليه، مسؤولا محاسبا عليه الناكل بالقسطاس المستقيم بالميزان العادل. لذلك خير واحسن تأويل امتثال المأمورات واجتناب المنهيات المارة الذكر المارة الذكر من لا تجعل مع الله إلها آخر خير من الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة. ولا تقف لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإنك مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك. مرحا فرحا في كبر وخيلاء، لن تخرق الأرض، لن تستطيع أن تسقب الأرض مهما اشتدت وطأتك عليها، ولن تبلغ الجبال طولا، ولن يبلغ طولك الجبال مهما تطاولت. والقول الكريم يتهكم بالمتكبرين. كل ذلك، كل الخصال التي ذكرت من قوله لا تجعل مع الله إلى قوله ولا تمشي في الأرض المنهي عنها، فيها سيء محرم والمأمور به منها حسن مطلوب. حول النص الكريم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أعطى إن وجد أو وعد بالعطاء إن لم يجد. وقال بعضهم: التدبير نصف المعيشة، وتدودد نصف العقل، والهم نصف الهرم، وقلة العيال أحد اليسارين. خرج أبو بكر رضي الله عنه عن ماله كله لله ورسوله، وذلك ليس من السرف في شيء، لأنه في الخير، وأن أبا بكر لا يندم عليه. في الحديث عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جاره. متفق عليه. الزنا فاحشة شنيعة يؤدي إلى اختلاط الأنساب والتقاتل والتناحر والدفاع عن العرض، ثم هو يسوي بين الإنسان والحيوان في فوضى لقاء الذكر بالأنثى. في الحديث: لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى الثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه الفارق الجماعة. متفق عليه. لفظ الكراهة يأتي في الكتاب والسنة، يراد به التحريم، أما في الكتاب فكما في هذه الآية 38، وأما في السنة ففي مثل الحديث الصحيح: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الأوامر والنواهي المتقدمة، بعض ما أوحى إليك ربك من الموعظة، ملوما تلوم نفسك، مدحورا مطرودا من رحمة الله. أفخصكم ربكم يا أهل مكة بالبنين والصفى لنفسه الإناث. ذاك قول باطل. صرفنا بينا الحق بأساليب شتى ليذكروا ليتعظوا نفورا بعدا عن الحق، لا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لا طلبوا طريقا يصلون منه إلى مالك الملك، لأنهم شركاؤه بزعمكم سبحانه تنزيها له عن صفات النقص وتعالى بصفات الكمال عما يقولون عما يشركون. تسبح وتنزه، وإن من شيء وما من شيء لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمونه لأنه ليس بلغتكم، مستورا ساترا فلا يفقهون ما تقرأ ولا ينتفعون به. وعبر بالمفعول مستورا عن الفاعل ساترا للمبالغة، أكنه أغطي أن يفقهوا لئلا يفهموه الفهم النافع، وقرا ثقالا على أدبارهم على أعقابهم نفورا نافرين من استماع كلمة التوحيد. نحن أعلم بما يستمعون به، نحن أعلم بالغرض الذي يستمعون القرآن لأجله، وهو الهزو والسخرية. نجوى متناجون الأمثال كقولهم ساحر وكاهن وشاعر، فضلوا فبعدوا عن الحق سبيلا طريقا يصلون منه للحق. إذا استفهام إنكاري حطاما مفتتا مكثرة. حول النص الكريم: من الحكمة، الحكمة معرفة الحق لذاته هو الخير للعمل به، لا تجعل مع الله إلها آخر. هذا من وادي قولهم إياك أعني واسمع يا جارة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم أقله وأقواله وأفعاله وإقراراته وتشريع: إنكم لتقولون قولا عظيما عظيم الجرم والذنب، لأن الله غني عن الوالد، ولأن الملائكة لا يوصفون بذكورة لا أنوثة، ولأنكم تحقرون الأنوثة وتعظمون الذكورة، وكل منهما كمال فيما خلق له، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تسبح له السماوات، هل هو تسبح حقيق أو هو بمعنى الدلالة؟ ذهب إلى الأول أكثر المفسرين وهو صحيح، لأن الله تعالى قال: ولكن لا تفقهون تسبحهم، لأنه لا مانع منه عقلا. وقد فهم سليمان كلام النملة والهدود، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم الجذع والأقراص الأقراص المغنطة وبقية الأشرطة تصلح شاهدا لذلك. حجابا مستورا لما نزلت تبت يد أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فلم تره، فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ فلقد بلغني أنه جاني. فقال: والله لا ينطق بالشعر. فراجعت وهي تقول: قد كنت جئت بهذا الحجر لأرض به رأسه. فقال أبو بكر: ما رأيتك يا رسول الله. قال: لن نزل ما لكم بيني وبينها يسرني. رواه ابن حيان ابن حبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان وعن يساره آخران من ولد قصي، هكذا من ولد قصي، يصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار. المعركة بين الحق والباطل صاخبة، والنصر للحق، وكل شيء في الوجود يصدق ما جاء به القرآن ويكذب مفتريات المشركين. طيب ارتح شوي. قوله رحمه الله تعالى في قوله تعالى: كونوا حجارة، كونوا أصلب من الرفات حجارة أو حديدا، فلسوف يبعث الله فيكم الحياة أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو خلقا آخر يعظم قبول الحياة من يعيدنا أحيانا وقد صرنا إلى ذلك. فطركم ابتدأ خلقكم فسينغذون إليك رؤوسكم فسيحركون تعجبا ويقولون متى هو، ويقولون مستهزئين متى البعث، يدعوكم يناديكم من القبور بفعل إسرافيل حين ينفخ بالصور إن لبثتم إلا قليلا ما بقيتم في القبور إلا وقت يسير. وقل عبادي، وقل يا محمد لعبادي المؤمنين يقول للكفار. احنا نبهنا ان الله ما ناداه بيا محمد، فكان الاولى ان يقال وقل يا نبينا احسن. ينزغ بينهم، يفسد بين المؤمنين والكافرين، لأن إغلاظ على الكافرين ربما يثير العناد ويؤدي لزيادة الفساد. عدو مبين، عدو بين العداوة، ربكم أعلم بكم، تفسير لقوله تعالى هي أحسن، يرحمكم بهدايتكم يعذبكم بإضلالكم. فلا تعيروا المشركين بأنهم من أهل النار فاشتدوا في عنادهم، والنتائج بيد الله وكيلا فتحملهم على الإيمان. فأنت مبلغ، فضلنا بعض النبيين على بعض، موسى بالتكريم وإبراهيم بالخلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بمزايا كثيرة من الإسراف، وهو صلى الله عليه سلم أفضل الخلق على الإطلاق، ختم الله به الرسل ونسخ بشريعته شرائع. زعمتم من دونه، زعمتم أنهم آلهة من دون الله كالملائكة وعيسى وعزير، تحويلا للضر إلى غيركم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يطلبوا الذي هو أقرب إلى الله، القربة إليه بطاعته بالطاعة، فكيف تدعونهم آلهة وإن من قرية وما منها لقرية ظالمين مهلكوها بالموت في الكتاب في اللوح المحفوظ. حول النص الكريم: الإعادة أسهل من البداية، ولا أسهل ولا أصعب على الله. البعث حق، وكل شيء في الوجود يشهد له، لأن كل شيء مخلوق، والله يخلق من التراب أبدا إنسانا وحيوانا ونباتا. روي أن رجلا شتم عمر فهم عمر بقتله وكادت تثور فتنة، فأنزل الله: وقل لعبادي يقول التي أحسن، على الدعاة إلى الله أن يكون على نطق لطيف وجانب لين حتى يبلغ باللطف قلوب الضائعين عن الحق. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طبع الله الخلق على التفاوت حتى الأنبياء متفاضلون، عبد المشركون عيسى وعزير والملائكة، وهؤلاء الذين ادعيت لهم الألوهية عبيد يتسابقون إلى الله بالعمل صالح. فكان على الناس أن يعبدوا الله وحده وأن يتسابقوا إليه بالعمل الصالح الذي يرضيه. قدرة الله لا يعجزها الظالمون، فمهما تمادوا فقدرة الله محيطة بهم. التوسل منه مشروع، منه ممنوع، مشروع محصور فيما ورد به النص، هو التوسل بالعمل الصالح كفعل الذين انغلقت عليهم الصخرة في الكهف، والتوسل بأسماء الله وصفاته امثلته كثيرة، منها قول ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتوسل بطلب الدعاء من أهل الصلاح كفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب الدعاء من ويس القرني، وما سوى ذلك من منع التوسلات فممنوع، وهو إما شرك وإما بدعة. فلنكتفي بالوارد، هو الذي نضمن به النجاة يوم القيامة بالآيات التي اقترحتها قريش: فأتنا بآية كما أرسل الأولون. كذب بها الأولون فألكناهم، ولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا بها ولهلكوا، وقد سبق في علمنا إيمانهم مبصرة بينة جديرة يؤمن بها كل من شاهدها. فظلموا بها، فظلموا أنفسهم بتكذيبها تحت خويفا، فإن خافوا آمنوا ونجوا، إلا هلكوا. أحاط بالناس علما وقدرة فهم في قبضته، فبلغهم فالله مانعك. الرؤيا التي أريناك أعيانا أو الرؤيا المنامية فتنة للناس، اختبارا لهم ليتميز المؤمن الصادق من المتردد. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، جعلها الله اختبارا لأنها في غاية الغرابة، تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فما يزيدهم تخويفنا إلا تجاوزا للحد في كفرهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اسجدوا لآدم انحنوا أمامه تكريما له طينا من طين. أرأيتك أخبرني هذا الذي كرمت علي فضلته علي لما فضلته علي وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لأحتنكن ذرية ولأستولين على ذريتي بالإغواء استلاما. جعل في حنك الدابة الأسفل حبلا يقودها به فلا تأبى علي إلا قليل إنهم عبادك المخلصون. اذهب مطرودا منظرا إلى وقت النفخة الأولى موفورا وافرا كاملا واستفزز واستخف بصوتك بدعائك إياهم إلى المعاصي بأسانيبك الغناء والمزامير والكلام المعسول المزور واجلب عليهم بخيلك ورجلك وصح عليهم بذلك مثل إبليس في تسلطه بمغوار صوت بقوم يستفز من أماكنهم واجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم. وشاركهم يحملهم على كسب الأموال من الحرام وعلى اتيان الأولاد من الزنا كمن يطلق زوجته ويبقيها عنده فتحمل وتلد. وعدهم منهم بأن لا بعث ولا جزاء غرورا باطلا يزجي يجري لتبتغوا من فضله لتطلبوا الكسب بالتجارة بطريق البحر من فضل الله رحيما بكم ومن رحمته سخر لكم الفلك حول النص الكريم. سألهم مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا. فقيل لو إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما هلك من قبلهم. قال بل نستأني بهم. رواه الإمام أحمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله لن يبلغ منه الحاقدون ولن يطاله الحاسدون. وربه المحيط بالناس حافظه. حين سمعوا إن شر الزقوم اختلفوا فقوم ازدادوا إيمانا وقوم ازدادوا كفرا كبجال. إذ قال إن ابن أبي كبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم توعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعموا أنها تنبت شجرة وتعلمون أن النار تحرق الشجر. رواه الطبري. وقال ابن الزبعراء إن محمدا يخوفون بالزقوم والزقوم إلى التمر والزبد فتزقموا منه وجعل يأكل هذا بهذا. رواه الطبري. وقد فات الخبيث أن أشياء لا تؤثر فيها النار كالحرير الصخري يزداد بالنار نظافة يلبسه رجال المطاف في الدول المتمدنة اليوم. أصل البلاء الكبرياء تكبر إبليس فطرد وعمل على أن أكل آدم وزوجه من الشجرة ثم كان الهبوط. العدو الألد إبليس فعلى العاقل أن يحذره إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإذا مسكم الضر في البحر وإذا هبت الريح وأنتم في البحر فأصابتكم الشدة خوفا من الغرق ضل من تدعون إلا إياه وغاب عن قلوبكم كل معبود سوى الله فلا تطلبون النجاة إلا به. فلما نجاكم من الغرق أعرضتم عن التوحيد ورجعتم من الشرك كفورا جحودا للنعم أن يخسف بكم جانب البر أن يغيبكم في جانب منه كما فعل بقارون حاصبا حصباء كقوم لوط فيه في البحر قاصفا من الريح ريحا شديدة تكسر فلككم تبيعا تابعا يطالبنا بما فعلنا بكم. كرمنا بني آدم على جميع المخلوقات بالعلم والنطق واعتدال الخلق وتناول أكلهم بأيديهم لا بأفواههم وطهارتهم بعد الموت وغير ذلك في البر على الدواب وغيرها مما استحدث ويستحدث والبحر على السفن والغواصات وغيرها من الطيبات من مستدلات الثمر والفقود. والإنسان يتغذى بألطف أنواع الأغذية بعد التنقية التامة والطبخ الكامل والنضج البالغ على كثير على الخلق كلهم عدا الملائكة. ففي الملائكة التفصيل والتحقيق أن خواص البشر كالأنبياء والرسل أفضل من خواص الملائكة وعوام الملائكة أفضل من عوام البشر بإمامهم بنبيهم. فيقال يا أمة فلان وبكتاب أعمالهم فيقال يا صاحب الخير يا صاحب الشر فتيلا شيئا مهما قل شيئا مهما قل. والفتيل القشرة التي في شق النوى في هذه في دار الدنيا أعمى ضال فهو في الآخرة أعمى وفي الآخرة شد عمى منه في الدنيا. وإن كادوا لا يفتنونك لتتقولوا خليلا لهم لنا لا لنا ثبتناك على الحق بالعصمة لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لقد قاربت أن تميل إليهم ميلا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لأذقناك مثل ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة نصيرا مانعا يمنعك من عذابنا. حول النص الكريم. الكفار متناقضون فهم يعبدون آلهة غير واثقين بها لأنهم إذا تابتهم شدة لجوا إلى الله لا إليها لأنهم يعلمون أن لا تغيثهم. كرم الله الإنسان وفضله فعليه نشكر النعمة بالإيمان ويعرف الله باليقين. الدليل على أن القرآن كلام الله هذا الأسلوب المهيمن الذي يخاطب الله به النبي قوله سبحانه إذا لاذقناك ضعف الحياة ومثلها في القرآن كثير. مشرك الأمس يدعون الله في الشدة ويدعون آلهتهم في الرخاء ومشرك اليوم يدعون أولياءهم في الرخاء والشدة ويزعمون أنهم يدعون الله سبحانه تعالى الله عن ذلك. وإن كادوا وإنهم قاربوا ليستفزونك من الأرض لزوجك يحملوك على الخروج منها لولا يلبثون خلافك لا يقيمون بعدك سنة من قد أرسلنا قبلك سننا بك سنة من قد أرسلناهم قبلك أن نهلك كل أمة أخرجوا رسولهم تحويلا تغييرا لدلوك الشمس من وقت زوالها، ويشمل الظهر والعصر والمغرب إلى غسق الليل إلى ظلمته ووقت العشاء إلى آخره، وقرآن الفجر واقم قرآن الفجر، وهي صلاة الصبح سميت قرآن لإطالة القراءة فيها عن غيرها، مشهودا تشهد الملائكة الليل والنار، فتهجد به اترك الهجود للصلاة، يقال هجد وتهجد نام ليلا، أو فصل ليلا يقال هجد وتهجد سارة، فهو من الأضداد نافلة لك فريضة زائدة لك دون أمتك. ولا صح أن الفرضية نسخت بقية السنية مقاما محمودا ومقام الشفاعة، أدخلني مدخل صدق يشمل كل مدخل ومخرج يستحق الداخل فيه والخارج من يقال أنت صادق سلطانا نصيرا حجة أستظهر بها على أعدائي قوة كذلك. وقل عند دخول مكة جاء الحق جاء الإسلام وزاق الباطل وبطل الكفر زهوقا مضمحلا زائلا من القرآن من للبيان لأن القرآن قليل وكثير شفاء من الأمراض الحسية بدليل، وما يدريك أن الفاتحة رقية متفق عليه، والأمراض المعنوية كالاعتقادات الباطلة والأخلاق الذميمة خسارا نقصانا لكفرهم على الإنسان الكافر وناب جانبه ولو وعطفيه متبخترا كأنه مستغن، الشر الفقر والمرض ونحوهما يؤوسا قنوطا من رحمة الله، كل من الشاكر والكافر عن شاكلته على طريقته من أمر ربي من علمه، فلا يعلم حقيقة إلا الله إلا قليلا لا نزرا يسيرا بالنسبة إليه علم الله أو لما أودع في هذا الوجود، لنذهبن بالذي بأن نمحوه من الصدور والكتب نسأل الله السلامة، ثم لا تجد من تستعين به على رده بعد محوه. حول النص الكريم قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم، فقالوا يا أبا القاسم الأنبياء إنما بعثوا بالشام وبلاد المقدسة وكانت مسكن إبراهيم، فلو خرجت إلى الشام يا آمنا بك واتبعناك، وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروج إلى خوف الروم، فإن كنت رسول الله فالله يمنعك منهم، فعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من المدينة وقيل بذل الحليفة حتى يجتمع على أصحابه ويراه الناس عزيما الخروج إلى الشام فيدخلون في دين الله، فنزلت وإن كادوا فرجعوا على هذا، فلاية مدنية والأرض أرض المدينة، وقال قتادة ومجاهد الأرض أرض مكة ولاية مكية، وقد أراد المشركون أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكفهم الله عنه حتى أمرهم بالهجرة فخرج بنفسه. المقام المحمود هو مقام الشفاعة في الحديث، لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإن آلت منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا متفق عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح والكعبة 360 صنما، صنم كل قوم بحيالهم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزاق الباطل، فجعل الصنم ينكب على وجهه متفق عليه. إلى رحمة من ربك مستثنى مما قبله، إن فضله كان عليك كبيرا بهذه الرسالة الإسلامية، وبكونك سيد ولد آدم وغير ذلك مما لا يحسن إلا الله، بمثل هذا القرآن في البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى والإخبار بالغيب وغير ذلك لا يأتون بمثله، لأنه خارج عن طوق البشر، ظهيرا معينا صرفنا بينا بوجوه مختلفة من كل مثل من كل معنى، هو كالمثل في الغرابة والحسن والأخذ بمجامع القلوب مما يشمل العبر والأحكام والمواعظ والقصص مما لا يكاد يحصى، كفورا جحودا لك وحدك جن بستان خلالها وسطها تفجيرا تشقيقا، ومنه سمي الفجر فجرا لأنه يشق الظلام عن معمود الصبح، ومنه الفجور لأنه يشق جلباب الحياء بما يخرج إلى الفساد، السماء جره السماء كما زعمت فيما توعدتنا، إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء، قبيلة عيانا ومقابلة ننظر إليهم بأعيننا، لك خاصا بك من زخرف من ذهب كامل الحسن والزينة، نقرأه ويأمرنا باتباعك، قل سبحان ربي، قلت عجبا من سؤالي متنزيا من أن يتحكم على الله بالطلبات، سبحان ربي هل كنت إلا ما كنت إلا. حول النص الكريم أقل الإعجاز يكون بأقصر سورة من القرآن، لأنه لم يكن في القرآن آية مفردة لأنها تستلزم مناسبة لما قبلها ولما بعدها، فتكون على الأقل ثلاث آيات. روى اجتماع سادة قريش بعد عجزهم عن معارضة القرآن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، شتمت الآباء وعبت الآليات وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فإن كنت قد جئت بما جئت به تطلب ما لجمع ذلك حتى تكون أيسرنا، وإن كنت تطلب الشرف سودناك علينا، وإن كان الذي يأتيك مسا من الجن بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى تبرأ منه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت أطلب شيء مما أردتم، ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. قالوا فإن كنت غير قابل شيء مما عرضنا عليك فإنك تعلم أنه ليس أحد أضيق بلدا ولا أقل ما منا، فسر ربك فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا، وليجري لنا في أرضنا أنهار كنار الشام، وليبعث لنا من مضى من آبائنا نسألهم عما تقول، فقال ما بهذا بعثت. قالوا فسر ربك أن يبعث ما كما لك أن يصدقك فيما تقول، وأن يجعل لك جنات وقصورا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإن نراك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس حتى نعرف فضلك ومنزلتك عند ربك. فقال ما بهذا بعثت إليكم، فإن تردوه أصبروا فإن تردوه أصبره أصبروا حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا فاسقط علينا عذابا من السماء كما زعمت. فقال ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله فعله. ثم قام عنهم وصرف حزينا لما فاته مما كان يطمع فيه من إيمانه. فنزل قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك إلى قوله هل كنت إلا بشرا رسولا. رواه الطبري. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع ما يوحى إليه، فمهما تعنت قريش في طلباتها فلن تجاب ما دامت طلباتها ظاهرة السخف بينة الضعف حقيقة، والتحاجج للحجة، والتعالم للعلم، والتطاول للطول، والعناد للرشاد. ومن يهد الله ومن يوفق الله للهداية أولياء أنصار على وجوه مسحوبين عليها، عميا وبكما وصما لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون شيئا مما يسرهم. فلا ينافي أن الله وصف برؤية، ورأى المجرمون النار والسمع سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والنطق دعوا هنالك ثبورا. خبت أخذ لهيبها بالسكون عند أكل اللحوم المعذبين وجلودهم. زدناهم سعيرا زدناهم توقدا بعاد الجلود واللحوم ملتئبة مسعرة. ذلك العذاب العظيم ورفاة عظاما بالية. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ جزاهم الله على إنكار الخلق بعد الموت بخلق جلودهم ولحومهم في النار كلما احترقت. خشية الإنفاق، خشية نفاد الأموال بإنفاقها الموصل للفقر، وخشية الفقر ويكون الإنفاق بمعنى الفقر، يقال أنفق فلان إذا افتقر. قال أبو عبيدة أنفق وأملق وعدم وأصرم بمعناه. تسعى آيات بينات واضحات، وهي اليد والعصا والطوفان والجراد والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس، مسخ الأموال حجارة والسنين القحط. إذ جاءهم حين جاء أباهم مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقلك، مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقلك، بصائر بينات يتبين بها صدقي، مثبورا هالكا مصروفا عن الخيرين الشر، أن يستفزهم أن يستخف بمسمع ويخرجهم فيكون كالماء إذا سال، يقال فز الجرح إذا سال. من الأرض من أرض مصر بالنفي والقتل للتمكن منهم تماما، كما أرادت قريش أن تستفز النبي صلى الله عليه وسلم من أرضه من بعده من بعد الإغراق. يسكن الأرض مصر التي أرادوا أن يستفزوكم منها. وعد الآخرة الساعة لفيفا جميعا مختلطين أنتمهم. حول النص الكريم على وجوه في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف يمشي الناس على وجوههم؟ قال الذي يمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. رواه الإمام أحمد. كلم كلما خبت عن ابن عباس أنه قال إن الكفار وقود النار، فإذا أحرقتهم ولم يبق شيء صارت حجرا تتوهج، فذلك خبوها، فإذا بدلوا خلقا جديدا عاودتهم. الإعادة أهون من البدء، فكيف يستنكرون أن يعيد الله ما بدأ؟ وأي شيء عن القدرة يمتنع ويتأبى؟ ولكن هؤلاء سخفاء متساخفون. فالساعة آتية ولكل أجل كتاب. ما أشد أن يكون الإنسان بخيلا، فالحمد لله أن كانت مفاتيح الأرزاق بيد الله وجعل حوائج الناس إليه. ففي البخاري ومسلم يد الله ملأ لا يغض ونفق، سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قصة موسى جاءت هنا ليكون من مرامية أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل موسى عليه السلام، وتأبى عليه قومه كما تأبى قوم محمد صلى الله عليه وسلم. وبنو إسرائيل العلماء في نظر قريش يعرفون ذلك تماما، وكانت نتيجة فرعون وملئه الهلاك، فهو تهديد لقريش وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالحق الذي لا يعتريه شك مطلقا أنزلناه، أنزل القرآن فهو ثابت لا يزول، كما أن الباطل زائل لا يدوم. وبالحق نزل وبالحق لا بغيره نزل القرآن، وهو واصل للناس على لسانك كما نزل دون تحريف أو تبديل. فرقناه وأنزلناه مفرقا في 23 سنة على مكتن على مهل وتؤدة ليفهموا وليعملوا به. ونزلناه تنزيلا، ونزلناه بعضه إثر بعض مفرقا بحسب الوقع ونحوه. إن الذين علموا الوحي والشرائع وقرأوا بشارة الكتب السماوية بمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه وصدقوا بذلك دون أن تستخفهم الأهواء أو يزيغ بقلوبهم الحسد والبغضاء يخرون للأذقان سجدا، يسقطون مسرعين على وجوههم ساجدين تعظيما لهذا القرآن، كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي والنجاشي. إن كان وعد ربنا لمفعولا، إنه كان وعد ربنا لكائنا لا محالة. وادعوا الله وادعوا الرحمن، سموا الله ونادوه بأي من هذين الاسمين، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذين الاسمين تدعو فهو حسن، لأنه سبحانه له الأسماء الحسنى الدالة على صفات الكمال المنزهة عن صفات النقصان، ولكن ذاته واحدة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا ترفع صوتك بقراءة القرآن بحيث يسمع المشركون فيسبوك ويسب القرآن ومن أنزله، ولا تخفض صوتك بحيث لا يسمعك أصحابك فيفوت من ينتفع بما أنزل الله عليك، ولم يكن له ولي من وليس بضعيف تلحق المذل فيحتاج إلى من ينصره، وكبروا تكبيرا وعظموا تعظيما. الله أكبر كبير. نعم. سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا ولم يجعل الله فيه عيبا من اختلاف أو تناقض، قيما مستقيما العوجا فيه ولا زيغ، يهدي إلى الحق وإلى طريق صراط مستقيم ماكثين فيه أبدا، الذين آمنوا بالله وعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه سيبقون دائمين فيما بشرهم به وهو الجنة. حول النص الكريم: آمنوا به أو لا تؤمنوا. في هذا الكلام تهديد واستغناء، فهو يقول لهم: إن الإيمان غير محتاج إليكم ولا موقوف عليكم، فإن آمنتم به كان الحظ لكم، وإن لم تؤمنوا لم يضركم، لم تضروا إلا أنفسكم، فإيمانكم به لن يزيدكم كمالا، وامتناعكم عنه لن يورثكم نقصانا. الغرض من إنزال القرآن البشارة للمطيع والإنذار للعاصي، ليستقيم أمر الناس على الإسلام. ما لهم به ليس لهم ولا لآبائهم الذين يقلدونهم علم بهذا القول: نسبة الولد لله أصلا، لأنه لا وجود له ولا يمكن أن يكون له وجود. كبرت كلمة ما أكبر وأفظع كلماتهم تخرج من أفواههم، لم يكفهم أن تخطر ببالهم حتى تلفظوا بها، بل ودعوا إليها. بافع نفسك على أثارهم، قاتل نفسك إثر توليتهم عنك أسفا شدة الحزن والغضب. ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والنهار والمعادن وغير ذلك زينة لها، كما أن النجوم زينة للسماء، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنختبر الناس بتلك الزينة، فمن شغل بالزينة عن الله كان سيئ العمل، ومن زهد فيها أو زهد فيها واشتغل بالحق كان حسن العمل. صعيدا فتاتا جرزا يابسا لا ينبت. أم حسبت أظننت، استفهام إنكاري، أي لا تظن أن قصة أهل الكهف أعجب من غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله كالليل والنهار وما يخلق الله في كل ثانية وطرفة عين، فإن في الكون ما هو أعجب. الكهف هو الغار في الجبل، اتسع أم لم يتسع، وقيل إن اتسع فهو كهف، وإن ضاق فهو غار. والرقم واللوح المكتوب فيه أسماء الفتية الذين أووا إليه وأنسابهم. أوى الفتية إلى الكهف، نزل الفتية الكهف خائفين على إيمانهم من تهديد قومهم الكفار. جمعوا فتى وهو الشاب الكامل، فضربنا على آذانهم، جعلنا على آذانهم حجابا فأتمناهم نعم. فأتمناهم هكذا أتمنى يقول جعلنا على آذانهم حجابا فأنمناهم، يعني ناموا، فأنمناهم نعم. فأنمناهم في الكافرين معدودة لا تنبههم الأصوات الموقدة. بعثناهم أيقظناهم من ذلك النوم العميق لنعلم علم ظهور أي الحزبين أي الفريقين المختلفين في مدة لبثهم في الكهف. أحصى لما لبثوا أمدا، أصدق إحصاء لمدة لبثهم في الكهف. والحزبان قيل هم الفتيان، انقسموا فتعين المدة قسمين، وقيل أهل المدينة انقسموا كذلك في مدة لبثهم قسمين. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، قوينا قلوبهم على قول الحق حين قاموا بين يدي ملكهم الجبار. دقيانوس شطط بعدا عن الحق جدا حول النص الكريم. فلعلك باقع عن نفسك دليل على شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإيمان قومه. خلق الله ما على الأرض زينة واختبارا كما قال سبحانه لنبلوهم ثم تعود الأرض جرداء مستوية كأنها لم تغرب الأمس، فما أعقل من فهم الغرض من خلقه فانقاد لخالقه. لخالقها كان أهل مدينة أفسوس على دين عيسى، ثم ظهر عليهم دقيانوس فأمر بعبادة الأصنام، قتل من خالفه فأبلغ أن سبعة فتيان على دين عيسى، فجاء بهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، فقال أنتم أغرار لا أتعجل عقوبتكم، فاذهبوا وتدبروا. وضرب لهم أجلا، ثم تشاور الفتية بينهم وقرروا الهرب إلى الكهف. فخرجوا وهم يلعبون ليضللوا الناس، فوصلوا الكهف وألقى الله عليهم النوم 99 و300. ثم استيقظوا وأرسلوا أحدهم لشراء طعام، فوجد البائع اسمه دقيانوس، وظن أن الفتى وجد كنزا، واجتمع الناس عليهم وبلغ أمره الملك وكان صالحا. فانطلق الملك وأهل المدينة إلى الكهف، فلما رآهم الفتية سألوا الله أن يميتهم فماتوا. وأقام أهل المدينة عليهم مصلى. ما أعظم أن يشهد القرآن لشباب بالإيمان وقوة القلب. طبعا هم لبثوا في كهفهم 300 سنين، هذا بالحساب الشمسي، وازدادوا 9 هذا بالحساب القمري. فهذه الآية نص في اعتبار الحسابين، اعتبار الحساب الشمسي الثابت واعتبار الحساب القمري غير الثابت. نعم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله قال بعض الفتة لبعض وإذ اعتزلتم قومكم الذين يعبدونه غير الله فما موصوله أو اعتزلتموهم معبودات غير الله فما مصدرية ينشر لكم يبسط لكم من أمركم الذي من شأنه أن يهمكم مرفقا ما ترتفقون به وترى الشمس خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له الخطاب تزاور تميل ذات اليمين ناحية اليمين تقرضهم ذات الشمال تعدل عنهم في سيرها فلا تصيبهم البتة وهم في فجوة منه وهم في وسط الكهف متسع ينالهم برد الهواء ونسيمه العليل وتحسبهم إيقاظ وهم رقود وتظنهم لو رأيتهم منتبهين لأن أعينهم مفتحة للهواء ولكنهم نيام ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لا تأكل الأرض لحومهم ذراعيه يديه بالوصيد بفناء الكهف لوليت منهم فرارا للهيبة والجلال وعلى وجوههم لئلا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله رعبا فزعا وبعثناهم أيقظناهم ليتساءلوا بينهم عن أحوالهم في نومهم ويقظتهم ومدة لبثهم لبثنا يوما أو بعض يوم لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا آخر النهار فلما رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم فلما نظروا إلى طول أظفارهم أحالوا العلم إلى الله ربكم أعلم بما لبثتم بوريقكم بنقودكم الفضية إلى المدينة التي أخرجتم منها طرسوس أيها أزكى طعاما أيها أبعد عن الغضب وأسباب الحرمة لأنه كان منهم من يذبح للطواغيت ومنهم من يكتم إيمانه فطلبوا أن يكون طعامهم من ذبيحة المؤمنين وليتلطف دخول المدينة وشراء الأطعمة حتى لا يعرف يظهر عليكم يرجموكم إن يطلعوا عليكم غالبين يقتلوكم بالحجارة أو يرغموكم على دينهم والخسارة فيه حول النص الكريم وإذ اعتزلتموهم غير متصفين بعبادة الله وحده بل بعبادته وعبادة غيره معه كما كان أهل مكة لله أهل الكهف من فرقة المؤمنين هجروا بيوتهم وآثروا عليها السكن في كهف جبل فما أغلى الدين عند المؤمنين وأرخص عند الملحدين المؤمن متوكل على الله يعتقد أن عليه العبادة وعلى الله الرزق فابعثوا أحدكم بوريقكم يؤخذ منه مشروعية الوكالة ويدل على أن لديهم مالا وأن إمساك المال في السفر وغيره لا يبطل التوكل إذ حقيقة تهيئة الأسباب واعتقاد أن المسبب هو الله وقد قالت عائشة رضي الله عنها لمن سأل عن محرم يشد عليه هيمانه أوثق عليك نفقتك رواه ابن أبي شيبة وقد كان بعض الفقراء العلماء شديد الحب لزيارة بيت الله الحرام فلما علم الناس ذلك منه أتاهم ياسيرهم يدعونه للحج ويحيون عليه فيعتذر إليهم ويحمد إليهم بذلهم فإذا انفضوا عنه قال لمن عنده ما لهذا السفر إلا شيئان شد الهميان والتوكل على الرحمن واحسب أن في هذه القصة عبرة لمن يستجدي حج البدل في كل عام إثر حجه الذي فرغ منه ويستمر باحثا عن الذي يعطيه أكثر من إلى مجيء الحج الثاني وهكذا أزكى طعاما يومئ إلى أنه لا مانع أن ينتقي المرء لعياله الطعام الزكي الشهية الطيب وأن تجواله على الباعة في ذلك لا يضيع من قيمته وكذلك أعثرنا عليهم وكما أنمناهم وإيقظناهم أطلعنا عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلم أهل الكهف أو قومهم أن وعد الله في البعث حق لأن بعثهم بعد 300 سنة يشبه البعث بعد الموت يتنازعون بينهم أمرهم يتنازع مؤمن المدينة كافرها في شأن البناء حول الفتنة فيرى غير المؤمنين أن يقام عليهم بناء يسترهم بينما يرى المؤمنون وقد تغلب رأيهم أن يقام عليهم مسجد يصلى فيه فيقولون 3 من نصارى نجران من قال إن عدد فتية الكهف 3 رابعهم كلبهم منهم من قال إنهم 5 سادسهم كلبهم وقال المؤمنون إنهم 7 وثامنهم كلبهم وأكثر المفسرين على هذا الرأي لأن الأولين وصفهم الله بقوله رجما بالغيب أيضا من غير دليل ما يعلمهم إلا قليل كان ابن عباس يقول أنا من القليل وذكر أنهم 7 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة لا تجادل في شأن أهل الكهف إلا جدالا مقتصرا على ذكر ما جاء في القرآن ولا تسأل أحدا من الكتاب عنهم ففيما أوحى الله بلاغ لأجل شيء تعزم عليه غدا فيما يستقبل من الزمن ولم يرد الغد خاصة إلا أن يشاء الله إلا قائلا إن شاء الله لأقرب من هذا رشدا لأجعل من قصة هذا من قصة أهل الكهف ما يرشد إلى إمكان البعث وصحة نبوته. ولبثوا في كهفهم، أماتهم في الكهف 300 سنة شمسية و300 سنة و9 قمرية. فذكر الله مدة لبثهم بالسنة الشمسية والقمرية معا. قل الله أعلم بما لبثوا وقد أخبركم بمدة لبثهم، أبصر به وأسمع، ما أعزب سمع الله وبصره، فلن يغيب عنهما شيء، ما لهم من دونهم ولي، ما لأهل السماوات والأرض ناصر إلا الله ملتحدا ملجأ حول النصر الكريم. لنتخذن عليهم مسجدا، هكذا كان رأيهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، وجعله ابن حجر الهيثمي من الكبائر. ففي الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، متفق عليه، فيحرم في شريعتنا ذلك لأنه من وسائل الشرك الأكبر. وفي الحديث أيضا إن أولئك كان إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بانوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق يوم القيامة، متفق عليه. وهذه بدعة شاعت اليوم، نرجو الله أن يلهم المسلمين التمسك بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. قال بعض العلماء الموثوقين: إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد، وإذا أدخل القبر إلى المسجد ينبش القبر، انتهى. وهذا معنى كلام الإمام أحمد بن حنبل، وكل ذلك صونا لجناب التوحيد. ليس للمسلمين أن يسألوا أهل التوحيد أهل الكتاب عن شيء من أمور دينهم، فقد جاء في كتابهم القرآن ما فيه الهداية والرشاد، ولن يزيغ عنه إلا هالك. سألت قريش بوحي من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال: غدا أخبركم، ولم يستثني أي لم يقل إن شاء الله. فأبطأ عليه الوحي 15 يوما، فشق ذلك عليه، وكذبت قريش فنزلت: ولا تقولن لشيء. ولبثوا في كهفهم، لا شك أن هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أميا، وإلا فمن أين له أن كل 100 سنة شمسية تزيد 3 سنين قمرية، وكل 33 سنة شمسية تزيد سنة قمرية، وكل سنة شمسية تزيد نحو 11 يوما على سنة القمرية. واصبر نفسك، احبس نفسك وثبتها مع الذين يدعون ربهم مع المؤمنين من فقراء الصحابة كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود وأضرابهم بالغداة والعشي، المراد في كل الأوقات، يريدون وجه، يبتغون مرضات الله لا أغراض الدنيا، وفيها إثبات الوجه، وهي صفة ذاتية تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف بصرك ونفسك عنهم رغبة في مجالس الأغنياء ورجاء إيمانهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع من في تنحيث الفقراء المؤمنين عن مجلسك، من جعلنا قلبه مغلقا عن ذكر الله. نزلت في عيينة بن حصن، وقيل في أمية بن خلف، فرطة إسرافا مجاوزا للحد. أعتدنا هيئنا سرادقها سورها وفسطاطها كالمهل كعكر الزيت يشوي الوجوه إذا قرب إلى الفم للشرب، فكيف بالفم والجوف. وساءت مرتفقة ذكر مقابل، وحسنت مرتفقة في الوصف الجنة، وإلا فأي ارتفاق في النار. عدن إقامة من يساورة جمع أسورة، وهذه جمع سوار خضرا، لأن الخضرة أحسن الألوان. سندس هو ما رق من ديباج الحرير، واستبرق هو ما غلظ من الحرير. الأرائك جمع أليكة، وهي السرير في الحجلة، والحجلة بيت يزين بالثياب والستور للعروس، يزين بالثياب والستور للعروس. واضرب لهم مثلا، اضرب للمشركين الذين طلبوا إليك أن تطرد الفقراء، مثل رجلين كافر غنيا وفقير مؤمن، وحففناهما بنخل وجعلنا النخل محيطا بهما، آتت أكلها أعطت ثمرها كاملة، ولم تظلم منه شيئا، ولم تنقص من ثمرها شيئا، وكان له ثمر، وكان لصاحب البساتين كثير من أنواع المال والحيوان. فقال لصاحبه، فقال الكافر المؤمن يحاوره يراجعه ويفاخره نفرا عسيرا حول النص الكريم. روي أن عيينة بن حصن الفزاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده جماعة من فقراء أصحابه، فيهم سلمان الفارسي عليه شملة قد عرق فيها وبيده خوص يشقه ثم ينسجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها، فإن أسلمنا أسلم الناس، وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء، فنحهم حتى نتبعك، أو اجعل لهم مجلسا ولنا مجلس. فنزلت الآية: واصبر نفسك. رواه ابن أبي حاتم: الإسلام قناعة فكرية بحقائق ثابتة، وليس للمظاهر المادية أي نصيب في اعتناقه، فلا الغنى من مغريات الإيمان ولا الفقر من معوقاته يحلون فيها من أساور. في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. روي أن أخوين بني إسرائيل ورثا من أبيهما 8000 دينار فتشاطراها، فاشترى الكافر بنصيبه ضياعا وعقارا، وأنفق المؤمن ما ورثه في وجوه الخير وطاعة الله، فاستكبر الكافر على أخي المؤمن كما بينت الآيات. وضرب الله ذلك مثلا لحال الكافر والمؤمن من قبل أن الكافر يتقلب في النعيم ويعصي الله غير مفكر أن الله قادر أن يمحق ماله بين عشية وضحاها، والمؤمن يكابد البأساء ويطيع الله، ودخل جنته بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره، ولم يقل جنتيه كما سبق في الآية إرادة للجنس أو اكتفاء بالواحدة عن الأخرى، وهو ظالم لنفسه لاعتماد على ماله وإعراض عن ربه. أنت بيد أن تنعدم، ولئن رددت إلى ربي ولئن صح أن البعث حق كما تزعم لأنقلبن إلى جنة خير من هذه. قال له صاحبه، قال المؤمن الكافر يحاوره يراجعه منكرا عليه، أكفرت؟ استفهام للتوبيخ. خلقك من تراب، خلق أباك آدم من تراب ثم من نطفة، متولدا من أغذية أصلها تراب، ثم سواك رجلا، ثم عدلك وكملك وصيرك إنسانا. لكن هو الله ربي، لكن أنا وهو ضمير شأني، ولولا أداة تحضيد دخلت جنتك وأعجبك حسنها وجمالها. ما شاء الله، أي ما شاء الله كائن، حسبانا صواعق جمع حسبانة، صعيدا زلقا، أرضا ملساء لا بناء فيها ولا أشجار، غورا غائرا في الأرض لا تطوله الأيدي ولا الدلاء، وأحيط بثمره. أهلك الله جنته فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فأخذ يضرب كفا على كف، وهو كناية عن الندم الشديد على الأموال التي أنفقها عليها في الزرع والبناء، خاوية على عروشها، ساقطة على دعائمها في الأرض وهي عليها، ولم تكن له فئة. وحين أحاط الهلاك بجنته لم يكن له جماعة ينصرونه من الله، ولم ينتصر بنفسه. هنالك في مثل هذه الشدائد الولاية لله الحق، النصرة لله وحده، عقبا عاقبة ومآلا، هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه، وتزروه الرياح تنثره وتفرقه حول المصر الكريم. الكفر ينسي المنعم ويذهب النعمة ويؤدي إلى الغرور والكبرياء على الفقراء وسخطهم، والإيمان يذكر بالمنعم ويبارك في النعمة ويؤدي إلى التواضع وخدمة الناس ومحبتهم وحسن الثناء عليهم. الصاحب المؤمن يذكر بالله ويهدي إلى الحق، والصاحب الكافر يهدي إلى الشيطان ويبعد من الحق. الغرض من ضرب المثل بهذين الرجلين صاحب الجنة والفقير أن يعتبر الأغنياء المترفون، وأن يعلموا أن المال ابتلاء في أيديهم، وأن الذي أعطاهم إياه قادر على سلبه. ولعل فقير اليوم غني الغد، وغني اليوم فقير الغد. ندم صاحب الجنة في هذه القصة حتى تمنى أن لو كان مؤمنا، وكم من الناس اليوم من تتوالى عليهم المؤدبات ولا يخطر الله على باله من شدة الكفر. شبه الله الدنيا بزرع نما بماء السماء ثم يبس وذره الهواء، فماذا بقي منه؟ ففيما الاعتماد على الدنيا والاغترار بها، والباقيات الصالحات وثواب الأعمال الصالحة خير يوم القيامة من الدنيا وزينتها، وخير ما يأمله الإنسان، لأن الباقي خير من الفاني. ويوم نسير الجبال، واذكر يوم تقلع الجبال من أماكنها فتصير هباء منبثة بارزة ظاهرة مستوية ليس فيها جبال ولا وهاد ولا غير ذلك. فلم نغادر فلم نترك صفا مصطفين بعضهم وراء بعض، كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا كما ولدتكم أمهاتكم، موعدا مكانا ووقتا نجمعكم فيه هذا الجمع. ووضع الكتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين، مشفقين مما فيه، خائفين مما دون في كتابهم من السيئات لما يترتب عليه من العذاب. ينادون يا ليتنا نهلك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها. استفهام يفيد التعجب، فهم يتعجبون من دقة صحائف أعمالهم، فهي تشتمل على كل كبيرة وصغيرة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا كل أعمالهم في الدنيا مثبتة في هذا الكتاب. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يعاقب الله أحدا بغير ذنب. أسجدوا لآدم سجودا حناء تحية لهم، ففزع عن أمر ربه فخرج عن طاعة الله بترك السجود لآدم. بئس للظالمين بدلا، بئس ما استعاض الكفار عن طاعة الله الطاعة لإبليس وذريته. ما أشهدتهم، ما أشهدت إبليس وذريته ولا خلق أنفسهم، وما ولا أشهدت بعضهم خلق بعض. عضوا دعونا في الخلق، نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركائي فليشفعوا لكم إن كنتم صادقين. فلم يستجيبوا لهم، فلم يغيثوهم موبقا واديا يهلكون فيه، وظنوا أنهم واقعوها، فأيقنوا أنهم واقعون في النار مصرفا معدلا. حول النص الكريم في الحديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله من الباقيات الصالحات. ويوم نسير الجبال مثل هذه الآية، قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذروا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. مثل هذه الآية، قوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قوله سبحانه: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، الغرلة القلفة. فقلت: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. متفق عليه. وعرضوا على ربك صفا في الحديث: يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. متفق عليه. لا يغادر صغيرة. مثل الآية، قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما أحد غير الله يستحق العبادة، لأن كل معبود غير الله مخلوق. ولا يعرف شيئا عن الخلق، لأن الله مستقل وحده بالخالقية، وغيره وإن عبد من دون الله مخلوق ضعيف. عبادة غير الله توقع في جهنم لا محالة. ولقد صرفنا كرانا على أساليب شتى من كل مثل، من كل قول يشبه المثل في شيوعه وإقناعه وحسن أسلوبه، ومع ذلك لم يهتدوا إلى حق يشبه الشمس في سطوعها. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان بمقتضى جبلته أكثر شيء خصومة. لا ينيب لحق ولا يزدجر لموعظة إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا تحديهم إياك أن تأتيهم بعذاب يستأصلهم كما جاء الأولين الذين لم يؤمنوا قبلا، أو يأتيهم العذاب مقابلة وعيانا فيكون مصدرا، أو يأتيهم أنواعا فيكون جمع قبيل، ليدحضوا به الحق، ليبطلوا بجدالهم القرآن والمعجزات. يقال: دحضت رجله زلقت، ودحضت حجته بطلت. ومن أظلم؟ ولا أحد أظلم. ونسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي، فلم يتفكر في العواقب أكنة أن يفقه، أغلفة لئلا يفقه القرآن، وقرا ثقلا لئلا يسمعوا القرآن سماع تدبر. لعجل لهم العذاب في الدنيا، بل لهم موعد يوم القيامة أو فيما تعاقب عليهم من الغزوات الإسلامية موئلا ملجأ ينجيهم من العذاب. وتلك القرى الماضية من عاد وثمود ومدين وقوم لوط وأحزابهم موعدا وقتا معلوما لفتاه يوشع بن نون: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أزال أمشي حتى أبلغ مكان اجتماع بحري فارس والروم، ملتقى المحيط الهندي والبحر الأحمر عند باب المندب، حيث أجتمع بالعبد الصالح الملقب الخضر واسمه بليا بن ملكان، واختلف في نبوته، أو أمضي حقبا أو أسير دهرا، والحقب جمع حقبة. فاتخذ سبيله في البحر سربا، فاتخذ الحوت طريقه في البحر على شكل السرب، وهو الشق الطويل لا نفاذ له، فجمد الماء في مجرى الحوت مثل القوة، حتى رجع موسى فرأى مسلكه. حول النص الكريم في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة ليلا، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. من استمرأ الكفر وقع في العذاب، ولن يجيه جداله مهما أطال فيه. روي أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فلما انتهى من خطبته قال له رجل منهم: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين على الساحل وعند صخرة هناك هو أعلم منك. قال موسى: ربي فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقد الحوت فهو هناك. فانطلق وانطلق معه فتاه حتى وصلا إلى الصخرة، وغشاهما النعاس فنام، ومس الحوت بعض الماء فاضطرب في المكتل فخرج منه متسربا إلى البحر، ورآه يوشع وهو بين النوم والأخذ. فلما استيقظ موسى ويوشع نسي موسى أن يسأل يوشع عن أمر الحوت، ونسي يوشع أن يخبره بما حدث، وانطلق بقية يومهما وليلهما حتى إذا كان صباح الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا فقد أجهدنا السير. فقال يوشع فتاه: إني نسيت الحوت عند الصخرة التي أوينا إليها. فقال موسى: إن تسرب الحوت في البحر هو الذي نبغيه، فهيا بنا نعود إلى حيث تسرب الحوت. ورجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة. متفق عليه. حياة الحوت بعد موته معجزة أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام. أحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.